وليس مخلوق بغير رزق. وتنزيلي من البشر وغيره فمن فضائل وخبر ولم يرد من رزقه ولا الأجر شيء فدع أهل الضلال والخطر. قال والرزق قلنا الرزق يطلق على العطاء ويرتزق به المخلوق إن الله رزاق ذو القوة المتين. هل من خالق غيره ولا يرزق؟ والرزق والعطاء معنا سواء كان حسيا. وقالوا الحسي منه قد يكون محرما بسبب طريقة ووسيلة الاكتساب وقد يكون حرما لوصفه كالميتة والميتة معروفة لها صور ما ذكاهما ليس بأهل وميتة من مات حتى أن فيه وميتة ما لا يكلمه ولقيه هو ميت كان يذكي حمارا معنا. طيب السموم حرمه سواء كانت مأكولة أو مشروبة أو مشمومة. طيب كذلك الخنزير محرم الدم محرم شربه أو أكله مكانا متجمدا إلا مختصر دليل من حين الكبد والبحار. قال والرزق ما يرفع من حلال أو ضدني احتراطا مما قاله المعجز أن الرزق لا يشمل حرام لا يسمى رزق. إذا ماذا سنسميه؟ هذا مخالف عليه السلام مخالف المعبود مخالف الحزق. لا زال ربنا سبحانه وتعالى يرزق عباده سواء كانوا مؤمنين او كفرين. قال او ضدني ما هو ضد الحلال الحرام ما هو ضد الحلال الحرام والحلال يكبر غير محصور وغير محجور والحرام معدود محجور محصور. وهذا المراد حرم اشياء لكن اصل الاشياء الحلوه للبحر معنا. طيب منع المعضلات لكن اصل المعضلات هو الاباحه. منع من بعض العادات لكن اصل العادات الاباحه والجواز. وهذا من حكمه الله ومن رحمته ورغبته بعباده. قال او ضدني فحل وما حرم الله شيئا الا وقد اكلت مكانه من الحلال الكثير. اهل الجاهليه كان عندهم الازلام يضربونها عند الحاجه يختارون بها استخاره. لا الاسلام اتانا بالاستخاره في الامور كلها. حرم الله الامور ونحن من اشرب الموحد وما اكثر حرم الله الخنزير واباح لنا اطعمه الكثيره. حرم الله علينا الميت وذلك اباح لنا اطعمه متنوعه تشتهيها وتلذ بها ثم رحمة الله سبحانه. حرم علينا أكل حمضات الحشرات والسموم من الأشجار والنباتات وغير ذلك. هناك أشجار سمنة لو كل شخص يموت اقتله. عندكم أنواع من الأسماك فعلا سامة وقال نوع الأسراب لو مسك أحدكم يده ترتاح شكرا فيها مادة شحنة كهربية يخلق الله بشر. لكن هل كل الأسماك سنة؟ نوع من بين أنواع عالم البحار لا يحصي إلا الله سبحانه وتعالى. في قاع البحار هذا أنواع من الحيوانات والأحياء والكائنات لا يحصي إلا الله سبحانه وتعالى. يقول الرزق لا ينفعه الحال، وأعظم الرزق والرزق المعنوي يرزق الإنسان الإيمان والتوحيد والتوفيق والسداد، يرزق الإيمان العلم، يرزق الإنسان العلم، يرزق الإنسان المعرفة. أفضل أنواع الرزق وأعلاها الرزق المعنوي وعلى قمة هذه الأنواع التوحيد الإسلام. اليوم أكملت لكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم ماذا؟ أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلو الرزق ما ينفع من حلالك أو ضده فحل عليك فزل وتحول. معنى عن المحال، يعني عن المحال ما يمتنع العقول من الاعراض، وعن المحال ايضا يشمل الخطا والزيغ والضرب، لانه رازق كل الخلق سبحانه وتعالى تكفل بهذا. نعم ان روح القدس نفث في روحه، ان نفسا لن تموت حتى تستكمل الى رزقها واجلها. نعم اتقوا الله واجملوا واتقوا. وان الرزق يا اخوه كما في الحديث لا يتبع ابن ادم كما يتبعه اجله، كما يتبعه اجله. الرزق تصور انت تعيش هنا مثلا في هذه المدينه، تحولت الى مدينه اخرى، الرزق يتبعك، ما بيقعد هنا الرزق وانت هناك، تحولت من بلده الى اخرى الرزق يتبعك. عن الله ما من مولود ياتي الا وله رزقه من هواء تنفسه من شراب يشرب صوره من هذا ياتي رزق عبر طريق واحد صلى الله عليه وسلم، وهو جديد لأنه خرج يتعب بطريقة الكثير. فإذا لو فطن يأتي عبر أربع طرق: الماء، النبات، اللبن، النار. في شيء ثاني غير الماء، اللبن، النبات، النار. أربع أشياء. طب لو اتقى الله عز وجل وآمن ومتى على التوحيد يدخل من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. إذا هو ينتقل من ساعة إلى ساعة، ليس من ضيق إلى ضيق، من ساعة إلى ساعة. أو شيء طريقة حب السنة يأتي من الغداء خرج، أول ما خرج إلى الدنيا استهل فصرخ إلا عيسى بن مريم عليه السلام. معنا؟ طيب يخرج للدنيا وهو عامل أكل، صح؟ يجد له الجنين هو الفرس، والله بيكون جنان ده بخير، يخرج بكذا تشدد في الدنيا. لما يخلص خالص يروح إلى القبر يعمل كذا، ما يعمل شيء عفش وماشي مروح خلاص. انت الذي ولدت قومك باكيا والناس حولك يرقون سرورا، فاعمل الى عمل يكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. الرزق يا اخوان لا ينبغي ان يتوجس الانسان منه، فيقول يا طلاب ماذا بنستطيع؟ يا طلاب ماذا عن هذا؟ يا طلاب ماذا بنستطيع؟ يا طلاب كذا، يا طلاب كذا. لا، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا، وجلب الأرزاق أسباب، أسباب أول وطاعة الله عز وجل، يعني بالدم يحرم الإنسان الرزق بالدم. قد يقول رجل قد هؤلاء الكفار من يهود ونصارى ومجوس وأهل الإسلام الأرزاق يتولى علينا، لا تقس نفسك على الكفار، لا يجوز، الكفار ليس لهم في الآخرة من نصير، أرزاقهم تأتي في الدنيا، العطاء من الله عز وجل يتولى عليهم في الدنيا ويوسع لهم قهرا وينصب لهم في الدنيا والمال ويضيق على المسلم على الطائع. إن الدنيا يعطيها الله من أحب ومن لا يحب، ولكن الدين والإيمان لا يعطيه إلا من أحب. فلا يتوهج يقول المنتقمون بسبب الدم يضعوا من سنة لسنة، هذا حق. فلماذا لا ينطبق هذا ويسحب هذا الوقع على الكفار؟ لا، الكفار ليس لهم في الآخرة نصيب، وتأتيهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أما المؤمن المسلم الواحد ليس يبتلى بقلة الرزق، يحرم بسبب الذنب لكي يأتي يوم القيامة طاهرا من الذنوب، فكفرت سيئاته وذهبت عنه خطاياه، ومن يرد له بخيرا يصب منه، ومن يرد له بخيرا يصب منه، وإذا حضر قوما ابتلاهم كما في الحديث، وعجبا ذنب المؤمن إن أصابته السراء شكر كما خير له، وإن أصابته الضراء صبر كما خير له. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليه بلال ثم بلال ثم بلال ولا يوقف في بيته ما فيه، وإنما غذاؤه الماء والتمر، الماء والتمر وهو أفضل خبز عليه الصلاة والسلام، وما حط ذلك من قدر عليه الصلاة والسلام قدر ضربه أبدا، فهو الكريم على الله سبحانه وتعالى، أكرم الخلق على الله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الأمة أكرم الأمة على الله سبحانه وتعالى. وكان يقول من يريد لم مثل يوم الدنيا كراكبنا استضرت ضد شجرة ثم راهت ركبت، ما لي ولد ما لي ولد، ولذلك جاء في الدنيا الرغيمة صلى الله عليه وسلم، وقد قوي أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا عليه الصلاة والسلام. فليس استدرار الرزق على طاعة الأطباء دليل مرضات الله، دليل مرضات الله أن تكون على الإيمان، أن تكون على التوحيد، أن تكون على الهداية، أن تكون صالحا مصلحا، أن تكون مفتاح خير مغلق شر، هذه أمارات على مرضات الله. قال لأنه رازق كل الخلق، يرزق سبحانه وتعالى الخطة العمياء، يرزق سبحانه وتعالى حتى الهوام العمياء كالأشاعر والتعابير العمياء، يرزق الله سبحانه وتعالى. كان في واحد من العلماء ماشي يدعو ويقول يا رازق المعابر يا رزق المعاب ارزق، فقيل له ما هذا المعاب؟ قال المعاب هو فرخ الوراق، عندما يأتي أبوه وأمه ينفران منه لأنه ما عليه ليس ليس عليه ليس فاتركان في وجه وفي عرش من الذي يرعاه الله سبحانه يرسل الله عز وجل كما ذكر بعض الكثير التفسير البرق فيصعد على جسد النعام ليأخذ شيئا من الدهون يتغذى عليه النعام لأنه يخرج هذا البرق عليه دهون مش حمى البرق هذا يرسله الله سبحانه وتعالى يتغذى على هذا الشيء يصل حتى يقترب من فم النعام فيأكل ويتغذى عليه في اليوم في اليوم في يوم بعد يوم يوم بعد يوم حتى يميز فإذا جاء له ريش جاء أبوه يطلبه يا رازق المعاد ارزقني نعم إن الله رزق عليه الصلاة والسلام إن الله رزق من ربه ودين من الدين قال لأنه رازق كل الخلق انظر إلى مريم عليه السلام وهي في حالة المخاض في حالة الألم والوجع رزق الله سبحانه وتعالى وأنزل عليها من تلك النخلة رطبات تغذى عليها ما عندنا بشر انظر الكرامات التي نالتها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله انظر الى خبيب بن عدي الصحابي الجليل لما اخذوا اهل مكه قيدوه وجعلوا عليه راس الجنه ينتظرون ياتي اليوم لادمه انه قد قتل رجلا في بلد فكان يطلب منها موس موس ليستحد به فضرب زوجته من صغير فالمرأة فزعت على الصبي استطفته وارتبطت عرف انها خشيت ان يذبح الصبي الموس الذي زكي فقالت اتظنين ان فقال اتظنين ان يقتلوك ثم يمكن في ابحث فكانت تقول هذه المرأة والله ما رأيت أسيرا خيرا من فضلك وقد وجدته يوما وبيدي عنقود من عنا وما بمكة فرضا فهو أسير مقيد الله الذي يرسل إليه سبحانه وتعالى لا يغفل ولا ينام وأكفل برزق ذاته مرات أسيرا أفضل منه والله لقد رأيت بيدي عنقودا من العنا وما بمكة فرضا يعني مكة معروفة يجلب إليها ثمرات كل شيء ولا زرع فيها ولا حاط ولا نبات يؤكل ما فيها شجر للأكل أنها جبال ومع ذلك يرزق خبيب الذي قال عند يعني عندما الرب قتله ولست بالي حين قتله مسلما على اي جنب كان وفي الله مصرعا وذلك من ذات الله وان يشاء يبارك في أوصال شيء منه ومزع فقال هنا الناظم رحمه الله تعالى أنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق ومن يمر بقتل من البشر انتقل إلى حرف آخر ومثل أخر ومن يمر بقتل من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر القدر والتقدير الكتابي والقضاء هو إيجاد ذلك وخلقه وتكوينه. عرفنا؟ ومن يأمر بتقديمه من البشر أو غير دين، يعني غير قدر، من لم يعد بالسيف هذا غير تعدد الأسباب والموضوع تعدد الأسباب والدين والموضوع حلو. فالمقتول يا إخوان متى بأدبه؟ لا نقول ناقص عمره كذا، ناقص رزقه كذا، لا، لأن ابن آدم هو المقبول قد كتب أدبه وعمله وخاتمته والشقي والسعيد يكتب له رزقه. قال ومن يمت بقتله من البشر ردا على من؟ على المعتزلة أو غيره فمن قضاء وقدر، ولم يكن من رزقه ولا الأجل، لأن الأجل محدودة ومعدودة ومقسومة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء قد أهل. فدع فدع أهل الضلال والخطر، الخلل والخطأ في الكلام والزلل. من حفظ هذا الأبيات عند خلفهم سليمان؟ سمع بسم الله. والرزق لا ينفع من حلالي، ويرزقه فكل عن المحرم، لأنه مرزق من الخلق وليس مخلوق بغير رزقه، وليس مخلوق بغير رزقه، ومن يموت بقتله من البشر أو غيره، من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر، ولم يكن من رزقه ولا الأجل شيء فدع أهل الضلال والخطر. جميل. قال الباب الثالث في الأحكام أو الكلام على الإيمان والتعلقات زاد، وواجب على العباد قربا أن يعبدوه طاعة وطيعة ويفعل الفعل الذي به أمر حتما ويكون الذي عنه سبب. وواجب أي فرض حتم لازم ثابت على العباد، على العباد أي جميعا طبعا أي جميعا كلهم، وواجب على العباد طبعا أي جميعا السبب منهم واللعب جميع المكلفين، واجب عليهم طاعة الله وامتثال أمره وامتثال شرعه. الواجب معروف ما يستحق الثواب فعله ويستحق العقاب تاركه، او بمعنى ما ان يستحق ما يستحق العقاب فعله امتثالا، ويستحق او يعاقب صاحبه او تاركه إذا كان تركه بلا عذر. وواجب على العباد الطبع أن يعبدوا طاعة وبرا، العبادة اسم الجمع كل ما يحب الله والطاعة من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. أطلب الكلام عليه من ذلك أن يعبدوا طاعة وبرا. قلنا العبادة اسم الجامع بكل ما يحب الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه، وهذا تعريف العباده باعتبار المفعول، وهناك تعريف العباده باعتبار الفعل، وهي غايه الذل مع غايه المنى. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ان يعبدوه طاعة له وامتثالا لأمره في السر والعلانية في الليل والنهار. نعم فلا يموت الرجل إلا وهو على طاعة الله على الإيمان على التوحيد. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وواجب على عباد الله أن يكون المد في مخالفة ولنفس المد المتفق معي الذي معي نفس المد يا خط. طيب نعم يعتبر المفعول أو الحد يعني المفعول العبادة التي تقوم بها الصلاة مفعولة لك ولا لا؟ ها؟ مفعولة لك؟ أيوة لا مفعولة أنت بتفعل فبتفعلها بمن؟ بالله يفضل لك. طيب هي فعل تعمل الصلاة الصيام عبادة لله مفعولة منك ولا لا؟ طيب الحج الصدقة صلة الأرحام الإحسان إلى الجار عبادة العبادة اسم الجمع لكل ما يحب الله ويرضاه من أقوال وأفعال الأفعال هذا باعتبار مفعول. والعبادات قولية فعلية واعتقادية. هناك تعريف العبادة باعتبار الفعل غاية الكل مع غاية المحبة دلك أنت تدللك على محبتك لله فعل فعل لك. قال وواجب على العباد قدرا قدرا كل الجميع أن يعبدوه طاعة وبرا. ودين الإسلام مبني على أصلين الأصل الأول أن تعبد الله بما شرعه الثاني أن تعبده أن تعبده وحده لا شريك له لا تشرك معه غيره لا في الخوف ولا في الرجاء ولا في التوكل ولا في الإنابة ولا في المحبة ولا في السجود ولا في الركوع معنا ولا في التحاكم والتشريع. لا تشرك مع الله عز وجل إله آخر في أي نوع من العبادة على الاستغاثة من العبادة. طيب الدعاء من العبادة المناجاة من العبادة. فلا تصرف نوعا من هذه الأنواع التي لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. قال وواجب على العباد الطغاة أن يعبدوا طاعة وبرا. والعبودية يا أخوان أعلى المقام وأسمى المراد. عبوديتك لله هرب من الرزق الذي خلق له عبودوا برق النفس والشيطان هرب من الرزق الذي خلق له وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله الرزاق ذو القوة المبين. وكل نبي يأتي قومه يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أنا شيئا لنكره جاءت في سياق النهي أو النفي تفيد العموم تفيد ولا تشركوا بالله شيئا أي شيء سواء كان قليلا أو كثيرا صغيرا أو كبيرا ظاهرا أو خفيا حسيا أو معنويا. معنى قال وواجب على العباد الطغاة أن يعبدوه طاعة وبرا. وبرا المراد طلبا لبره ولطفه سبحانه وتعالى ووالبر الرحيم عز وجل. وواجب على العباد الطغاة أن يعبدوا طاعة وبرا ويفعل الفعل الذي به أمره حتى ما حتما ويخرج الذي عنه زجر. أنا كنت أريد أن أتذكر معكم الآيات التي فيها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأعلى مقام مقامات الأولياء في كم موضع؟ سبحان الذي أسرى بعبده واحد تبارك الذي نزل القرآن على عبده الحمد لله الذي نزل الكاف إيش كان؟ الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون العالمين نذيرا؟ لا طيب ولمن جعل طيب الايه في غيب مما نزلنا على عبدنا وانه لما طمع عبد الله في وفاه لا عايزين نطق الله اليس الله بكفر عبده وفي قراءة عبادة معنى عبده وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام ها فمفيش الألفان هذا خدتش فيه الألفان على عبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان حل معنا بكم وضع إذا كل هذه سبعة وضع مضوع يعني آية الفرقان وآية الكفر أبدأ واحدة إنه تنزيل كله التنزيل ها وأيضا آية البقرة تنزيل يكون في غرب منها نزلنا على ها والإسراء مكان مقام الإسراء ومقام الدعوة أنه لما قام عبد الله يدعو ها إيش كمان؟ هذا بالحصر لا يخرج عن هذا المواضيع التي ذكر الآية النبي عليه الصلاة والسلام بأعلى المقام عايزين في آية فتش كده في النجم فتش كده فبص بسرعة عملوا له الكمبيوتر وسجلوا ها دوس على الزر ها في النجم في آية في النجم ها في الواحد بس هذا بس هي وصلنا هي اللي هي زبون في الواحد بس كذا كبر خلصت كلامي خلصت خليت كلامي قال ويفعل الفعل الذي به امر التزام اوامر الله عز وجل طيب حتما اي التزاما ووجوبا وياثم ذلك الواجب اذا طرشوه بالعرض او مانع او عدل لانه لا حرام على الضروره ولا واجب على العجز ولا واجب على العكس لا حرام على الضرورة ولا واجب على العكس طيب حتما ويترك الذي عن وزر النواهي عبودية الله عز وجل تكون بماذا؟ من اقتناء الأوامر واجتناب النواهي والأوامر يدخل فيها الواجب والمستحب والنواهي يدخل فيها الحرام والمحرم معنى فهم؟ قال فصل في الكلام عن القضاء والقدر وكل ما قدره قضاه صواقعا حتما كما قضاه وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء لانه من فعله تعالى قضى من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقال المفعول هو المقضي من فعل الذي تقال الذي تقال من هو المخلوق المخلوق العاجز الضعيف القليل في حين قال وكل ما قدر او قضى الله سبحانه وتعالى ان كل شيء خلقناه بقدر وكان امر الله قدرا معناه ان كل شيء السلام قال كل شيء بقدر حتى الكيس والعجز حتى الكيس والعجز تجد رجلا كيسا فاطنا ذكيا حصيفا لاقيا ملزما والاخر على العكس من هذا هذا القدر هذا القدر قال وكل ما قدر القضاء وكل تشمل الخير والشر الطاعه والمعصيه الملك والقدر

أرسل رسل أنزل فارغ الأمر القديم القديم وكل ما قدر أو قضى فواقع حتما كما قضى ولا يلزم أن يكون إنسان أن يكون أنا بهذا كل مجبورا مطهورا والسيارة لا أنت مختار لمن شاء منكم أن يستطيع وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إذن من استطاع اختار طريق الاستقامة وأما الثمون فهديناهم استحبوا العمى على الولد استحبوا العمى على الولد الله خلق فيك طاقة وقدرة إن شئت ملت بها إلى الصلاح وإن شئت ملت بها إلى غير الصلاح نعم وكل هذا صحيح مسطور في اللوح المحفوظ نعم كل شيء مزبور ومسطور في اللوح المحفوظ وكل صغير وكبير مستطر يقول وكل ما قدر او قضى وليس لك ان تعترض على الله ليس لك ان تعترض لا يسال عما يفعل عن إخوان قال وكل ما قدره قضاه فواقع حتما كما قضاه وأنت الآن إيش رأيك لو أنت جئت لطالب من الطلاب وقلت له ابحث المسألة الفلانية عندك مكتبه أعطيت كل الوسائل الأقلام عندك الورق عندك الكمبيوتر عندك النت عندك ألقوا المكتبة وأرسلوا صفحة الكتب ولا تفتح عليه بأي إشارة وآخر فقل له ابحث المسائل الفلانية انظر إلى المجلد كذا افتحه المجلد كذا افتحه المجلد كذا افتحه عاونت ولا لا؟ طيب هربك الأول من الحكمة وفعلك مع الثاني من الحكمة كم من إنسان يقوى الشيخ مثلا يكلفه في البحر ولا يعينه بأي شر يتركه وجهده يتركه وذكاءه وربما هذا الذي ترك يأتي ببحث لم يفعله الثاني وهذا بيصل لأن أنتم في حياتكم العلمية تجدونها تلاحظونها وهذا من الشيخ حكمة ولا نقول بقى الشيخ بإيجاب الدين وبإيجاب الطرف الثاني وقصر الحق الثاني خطأ بل تصف الشيخ بالحكمة فما بالك بالحكيم العليم العلي الكبير سبحانه قال وكل ما قدر وقضاه فواقع حتما كما قضاه وليس واجبا على العبد رضا بكل مقضي ولكن بالقضاء وهذه سبق معنا هل كل ما يقضيه الله يجب الرضا به؟ اول شيء الناس امام القضاء والقدر اربعه اصناف صنف صادق شو ازاي؟ صادق وصنف صادق وصنف راضي وصنف شاكر وصنف شاكر كأنما أعطيه عطية لو ابتلي بمصيبة ولذلك كان بعض السلف أو السلف عموما البلاء أحب إليه العطاء البلاء أحب إليه العطاء عندما ابتلى عليهم كأنما أعطي عطية ومنح منها فأحمد الله عليها وشكرا ترجع عليها إذا كما الواحد لازم يجاهد من البلاء صبر صبر راضي شكر شوفوا عمر بن الزبير لما كنا في يوم واحد وقع رجله نشرت رجله كان فيها المرض عفان الله يعافيه ومات ولد في نفس اليوم فقال الله وان كنت ابتليت مثل عفان ها وان كنت اخذت مثل عطيه كان لي من الابناء سته واخذت واحدا فبقي لي خمسه كان لي من اعضاء اربعه واخذت واحدا وقلت لي ثلاثه هذا هو الفقه الرضا بالقضاء طيب احكام الرضا بالقضاء في تفصيل في تفصيل عن الفقه اذا كان من المصائب فمستحب الرضا وواجب الصبر شوف ازاي مستحب الرضا لانه درجه اعلى من الصحه الصبر واجب والسخط محرم والشكر مستحب طيب اذا كان قضى ضعفا من الطعام واجب الرضا منه نعرفه طب قضى معصيه من المعاصي لا نرضى بذات المعصيه وان كنا نرضى بفعل الله ارجع فعل من البيت وليس واجبا على عبد الرضا بكل مخطئ ليه؟ ايه المخطئ يا شيخ القران انواع انواع مقضي طاعه مقضي معصيه مقضي مصيبه من المصائب ولكن بالقضاء يجب الرضا لان القضاء هو فعل الله والقاضي هو الله القضاء فعله والمقضي هو الذي يقع على العمل يقع عليه فرض معناه يقع عليه شر يقع عليه مصيبه يقع هو في معصية المعصية وقعت بقدر الله هل نرضى المعصية؟ لا نرضاها لكن باعتبار أن هذا قضاء الله نرضى بقضاء الله لأن قضاء الله وفعله هو فعل قال لأنه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقاه الذي تقال من هو؟ من هو؟ العبد المقروض فقال اي موصوف بالضعف والعجز والتقصير قال فاصبر في الكلام على ذنوب المتعلقه بها ويقصف المذنب بالكبير فلا اذا اصر بالصغير لا يقل الله من الايمان بموبقات الذنب والعصيان واجب عليه ان يتوب من كل ما جرى عليه عقوبه ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل هذا يدب بمحبه بفضله ويرجع عن شركه وصده ومن يرد ولم يكن من الخطا فامره مطوض به العطا فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى وإن يشاء لم يعفو الآن نتكلم على مسألة عظيمة عند أهل الجماعة وهي مسألة أسماء الدين وأحكام الأخرة أسماء الدين وأحكام الأخرة قال ويقصف المذنب بالكبير المراد الفاسق الميني يعطي ملزمة للشفاعة السبعة خذ معك خذ معك من ذلك قال ويقصف المذنب بالكبيرة الفاسق الميني ذو العصيان وليس الفاسق بالمفهوم العام معنى والكافرون هم الفاسقون يطلق الفسق في اللغه معنى الخروج والفويسق يطلق على الفقر تفسق كفر من جحرها تفسق خمس فواسق كما في الحديث ففسق عن امر ربه

كذا إذا أصر بالصغير لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الدم والعصيان. موبقات الدم أي كبائر الذنوب، مهلكات ابن آدم، والعصيان. تعرفون المسلم يعني أمام المعصية كأنه واقف في أصل جبل يخشى أن يسقط عليه جبل. المنافق الذنوب عندهم تكبر ينبجر، حاجة سهلة جدا، مش مشكلة، الله وفقه هيك. لما نيجي يوم القيامة الله يسترنا، وكلام من هذا الطبيعي استغفار، عدم استشعار بالنعمه، عدم استحضار لنظر الله عز وجل. واذا خلوك بريبك في غرومتك والنفس داعيه الى الطغيان تستحي من نظر الله، قل لها ان الذي خلق الظلام يا رب. شوفوا في القلب الموجهه امام للناس كل شيء، ما عليكم اذا كان الكلوم على كريم فاكثر ما استطعت من الخطايا، ما عليك حمل نفسك، كثر كثر ميهم. شو الارجاع من وين؟ ها؟ وسعوا دائرة الرحمة والعفو والمغفرة، وسعوه جدا حتى خرجوا على الجادة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه الكرام والخوارج. خلطوا الناس فرحنا بالشعب عصيت، اذا انت مخلط النار تاكل تضرب على الله، بخلاف قول النبي عليه الصلاه والسلام من بدل دينه واقتلوه. لم يفهموا ما معنى تبديل، لم يعرفوا ما فكره تبديل. تبديل الدين لا يبدل دين النار الا بشروط، كما قلت لكم قبل النبي عليه الصلاه والسلام كان يقبل اسلام الرجل باقل قرينه، لأقل قرن. ولكي يخرج الرجل من الإسلام دون هذا حواجز وموانع، لما الرجل قال لا إله إلا الله وأسامة قد رفع السيف عليه وقد فعل الرجل بالمسلمين، من فعل من الأفعال المنكرة من القتل وإراقة الدماء وغير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأسامة هلا نقبت عن قلبه، ما أمرنا أن ننقب على قلوب الناس، شيء يسير. لو قال الرجل أنا أسلم، لو قال الرجل أسلم، لو قال الرجل السلام عليكم ولا تقولوا لمن أنقب إليكم السلامة لست مؤمنا تكف. شوف بأقل قليل كان النبي عليه الصلاة والسلام يكف عن دماء الناس ويحكم بإسلامه. أما لكي يخرج واحد من هؤلاء الصحابة من الدين، أو واحد يجتهد اجتهادا خاطعا فيخرج من الدين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب وقال لعمر مهلا لعمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فتفضلوا. هذا الباب أحد البدريين الأفاضل معنا اجتهد عمر وقال دعني أضرب عنق هذا. شوف يا بدر هذا اسمه شدة صح؟ للطريق ولا للبعيد؟ يعني خلاص ما فيش حاجة، طب صوع ضرب العنق ده سهل، الطيش سهل يا طب الطيش سهل، لكن الحكمة قليلة، حكمة قليلة جدا. ولذلك يقولون في المثل هاد هاد بمئة بلد، واحد مئة يبنون واحد يبنون، مئة يبنون البناء واحد يبنون. ليه؟ الهد سهل كل من يستطيع هد، لكن من الذي يحسن البناء؟ نادر، كل من يستطيع الطيش والخبر، لكن من الذي يبني؟ نادر جدا وقليل في الناس. من اين تاتي الحكمه؟ قليل في الناس، لكن الطيش والسفة والفوضى ضعف الأرض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه قاعدة لما كان الوزير الصحابي رحمه الله في كتاب إنكار الحق، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل إسلام الناس يعترض عليه، عشان يخرج واحد من الإسلام دون هذا الحوادث وموانع وتحقيق وتفصيل وسؤال واستفسار. ألم يستفسر النبي عليه الصلاة والسلام حاضر؟ ألم يستفسر حاضر؟ فقال حاضر والله يا رسول الله، لا فعلت هذا بغضا في دينك ولا محبة في الكفر ولا لك غير عادة من هذا الدين، سوف تشتغل فيه. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام سأله أنت عامل في دينك فقط، عمر رضي الله عنه من غيرته وغضبه، أنت عامل رضي الله عنه، عمر مش نايم رضي الله عنه الفقير وكان من كبار فقهاء الصحابة، مع ذلك لن أخطأ. وإذا اجتهد الحاكم في الأصل فلا وين أجر، وإذا أخطأ فلا وين أجر واحد معنا. فقال لا يا عمر، نعم والله كما على أهل البدر فقال يعملوا إيه مشيتكم في القدر معنا يا مرد. وهذا كان طبعا يشمل الصغائر يشمل المصير، وفي دليل أنه لا يتأمر بالكفر ولا الردة ولا إيه. وأيضا مش معناه لو أن أحدهم أخطأ في حق الرجل أن حق الرجل يسقط، حق المخطئ الذي أخطأ فيه يسقط، بدليل أن بعض المدربين لما وقع منهم كلام عائشة رضي الله عنها أقيم عليهم حد القتل، وقد دب على هذا الرعب المعذر كما في شرح الحديث من فتح بارك الله. قال ويقصد المذنب بالكبيرة كذا إذا أضر إيه أصر الصغير، لأن أكثر كلام العلماء يقولون إيه إذا أصر على الصغيرة صارت كبيرة. هذا ليه؟ الإصرار فيه استخفاف، الإصرار فيه كذا، الإصرار فيه كذا، وذكروا أعداد من الإصرار. قال يخرج المرء من الإيمان في موبقات الذنب إيه والأسان، إنما يخرج من الدين إذا جحد ما دخل به في هذا الدين. عرفتم يا أخوان؟ نعم. أي سبب الأسباب؟ أسباب الردة، والردة هي إخوة تكون بالاعتقاد، تكون بالقول، تكون بالفعل، تكون إيه؟ عندكم كتاب اسمه التوسط والاعتقاد، كأن الكفر يكون بالقلب. ها؟ لأن الردة تكون أو الكفر يكون بالقول أو الفعل ولا التوسط ولا إيه؟ ها؟ أو القلب، الشك عمل قلب، حفظك، الشك عمل قلب، اليقين عمل قلب، ضد اليقين، الشك هو عمل القلب. لا أنا قصدي إحنا بنقول إيه؟ الكفر يكون بالقول والفعل ولا الفعل. انت تريد ان تقول انواع الكفر، انواع الكفر سبع ما ذكر العلماء، كفر التكذيب، كفر الجحود، كفر الشك، كفر الاستهزاء، كفر النفاق، كفر الاعراض، كفر الجهل ايضا والاكبار الاستكبار، كل هذا بقى. لكن عندكم كتاب التوسط والاقتصار، حتى الكفر يكون بالقول والفعل والجهل. أنا أقصد أن الكفر في الاعتقاد ممكن إنسان وهو جالس كذا يأتي هادس أن الإسلام ده ليس هو الدين صحيح، بس الهادس ده عارض ولا مصدق؟ لا يحسب عليه. المشكلة إذا استقر يصير شكل ويصير اعتقاد، هو نفسه الشك ما يسمى شكل إلا إذا كان عن اعتقاد واستقرار، يعتقد ان هناك دي غيره. اما الشاك هو لا يدري هل هذا الدين صح ام هو الاقل. كل هذا العلماء يعودون في الاخر. رشيد العثيمين فرق بينهم وقال ان الاخوان الفرق امر هذا المعتقد يعتقد ان هذا الدين غير الباطل. اما الجد يشوف هل هو لا يدري هل هو صح. في فرق بارك الله فيكم بين اعتقاد شيخ ونفي شيخ. هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقصد من ناحية النفي والإثبات بس، أما كله داخل في إطار الاعتقاد. وإحنا لما قلنا بالقول والفعل الاعتقاد، لأن هناك من يقول لا يكون كفر إلا بالقول والاعتقاد. لا، الكفر عمل هذا، الكفر عمل هذا، ومن شاء منكم راجع كفر إيه؟ الأحناف، الأحناف أو استعناس تكلموا على مسائل الردة والكفريات هم الاحناف. طيب قال لا يخرج المرء من الايمان بموبقات الذنب والعصيان وواجب عليه ان يتوب من كل ما جرى عليه عقوبه اي ذنبا واثما ومعصيه. قال ويقبل المولى بمحض الفضل يقبل توبه الثاني إذا كانت التوبة إيه؟ بشروطها من غير عبد كافر منفصل، منفصل عن الدين، تارك للدين الصحيح. ويقبل المولى بمحض الفضل، يعني قبول المولى عز وجل من هذا التارك التوبة بفضل، بمحض فضل الله عز وجل. من غير عبد كافر منفصل ما لم يكن من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصفه. فلتبتغوا بعضه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. فلا يخفى عليكم قصه قاتل المئه نفس. قال ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصفه. ومن يمر ولم يتب من الخطا فأمره مفوض لدين العطاء. والمراد المسلم العصر الموحد العصر الذي لم يتب المعصية وكبائر الصغائر فإنه تحت ماذا المشيئة في خط المشيئة. والدليل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دونه ذلك لمن يشاء. والدواوين ثلاث ديوان لا يغفر الله شرك الأكبر وديوان يغفر الله ظلم العبد لنفسه وديوان لا يتركه الله المضارب بين العباد. قال ومن يمر ولم يتر من الخطا فامره مفوض لذي العطاء فان يشاء يعفو وان شاء انتقم. ربنا سبحانه وتعالى ان شاء عفو وغفر ورحم ودخل العبد الجنة من أول وهلة وإن شاء خرج حتى يعاقب في النار ويخرج بالشفاعة مع الإخوان فينبت كما تنبت الحبة بحميل السيل بعد أن صار محما. وهذه عقيدة الرسول يا جماعة أن الشفاعة ثابتة لأصحاب الكبائر من أهل الأمة خلافا للمعتزلة الذين نفوا الشفاعة ومن أحضر الخوارج كذلك نفوا الشفاعة. فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى وأجزل النعم سبحانه وتعالى. إذا جزاكم الله خيرا يا إخوة مر بنا اليوم الأبيات من رقم 70 إلى رقم 85 الشيخ محمد بن منصور عبد التواب إكرام الشيخ ورزق ما ينفعه. استمعوا للشيخ محمد يا إخوة قال والرزق ما ينفع من حلال من حلال من حلال نعم او ضده فحل عن المحال او ضده ضده فحل عن المحال لانه رازق كل الخلق وليس مخلوق لغير رزق. ومن يمت بقتله من البشر او غيره فبالقضاء والقدر ولم يخلق من رزقه ولا الكبد شيء متاع اهل الضلال والخطر. وواجب على العباد حرا يعني جميعا ان يعبدوه طاعه وبرا. وكل ما قدر القضاء ووعدهم الفجر كما قدر القضاء لانه بفعله تعالى فذاك من فعل الذي تقال ويسلك المذنب بالكبيرة كذا اذا اصبت بالصغيرة ووجدنا عليك وايضا يا اخوه اريد ان اقول ليست الكبيره محصوره في سبعه ولا الكبيره محصوره في سبعين بل الكبائر كبيره هذا الهيثمي المكي الشافعي له كتاب الزواج عن اقتراف الكبائر ذكر ربما ما يزيد عن 700 كبيره العلماء ذكروا علامات كبيره وعمارات وضوابط من شاء رجع اليها والصغائر يعني ما هي دون الكبائر لكن الكبائر تفضل الكبائر والصغائر تكفرها الصغائر على الصغائر والجمعه الى الجمعه والمطار الى المطار والعمره الى العمره نعم فواجب عليه ان يتوب من كل ما جر عليه توبه نعم ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منتصب يعني الكافر لا تقبل يعني لا تقبل توبته يعني اذا لقي الله على كفر ها لما تقبل توبته اذا تاب من تاب تاب الله عليه اصر على فمصير النار مخللا فيها من غير عبد من كافر منتصب ما لم يكن من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده ومن يمت ولم يتب من الخطا فامره مفوض لذي العطا فان يشا يعفو وان يشا انتقم وان شاء انتقم وان يشا اعطى واجزل النعم عشان يعني هذا فصل قال بذكر منطيلا بعدم قبول الاسلام من طوائف الموحدين ان شاء الله نؤخر هذا يقوى الى الدرس المقبل ان شاء الله عشان قال قبل اليوم ان شاء الله معكم الشيخ ابراهيم من بعد العصر بس من اجل الاخوه الان يشتغلون حتى اذا انتهوا بعد العصر ان شاء الله تواصل معكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك